الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ

لا يسألونك عن الأهلة قل هي